أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما لا إله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ربهم معرضون شر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا الذين يخشون ربهم الساعة مشفقون وهذا أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون يذكرهم Love.

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وإن أدري لعله فتنة